إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زيد وابن جرير وغيرهم أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضا عنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة لما خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الآية. فلما اخترنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جزاؤهن أن الله قصره عليهن وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن أو يستبدل بهن أزواجا غيرهن ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسرار فلا حجر عليه فيهن. ثم إنه تعالى رفع عنه الحجر في ذلك ونسخ حكم هذه الآية. رفع عنه الحجر في ذلك ونسخ حكم هذه الآية وأباح له التزوج، ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج لتكون المنة للرسول صلى الله عليه وسلم عليهن. قال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء. ورواه أيضا من حديث ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها، ورواه الترمذي والنسائي في سننيهما. وقال ابن أبي حاتم: قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة قال حدثني عمر بن أبي بكر قال حدثني المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي النضر مولى عمر بن عبد الله عن عبد الله بن وهب مولى عمر نعم مولى مولى عمر بن مولى عمر بن عبيد الله عن عبد الله بن وهب بن زمعة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم، وذلك قول الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فجعلت هذه ناسخة للتي بعدها في التلاوة كآيتي عدة الوفاء في البقرة الأولى ناسخة للتي بعدها، والله أعلم. نعم. وقال آخرون: بل معنى الآية لا يحل لك النساء من بعد، أي بعد ما ذكرنا لك من صفة النساء التي أحللنا لك من نسائك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وبنات العم وبنات العمات والخال والخالات والواهبة وما سوى ذلك من أصناف النساء فلا يحل لك. هذا مروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه ومجاهد وعكرمة والضحاك في رواية أبي رزين في رواية عن وأبي صالح والحسن وقتادة في رواية والسدي وغيرهم. قال ابن جرير: حدثنا يعقوب حدثنا ابن علية عن داود بن أبي هند قال حدثني محمد بن أبي موسى عن زياد رجل من الأنصار قال: قلت لأبي بن كعب رضي الله عنه: أرأيت لو أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توفينا أفما كان له أن يتزوج؟ فقال: وما يمنعه من ذلك؟ قال: قلت قوله: لا يحل لك النساء من بعد. فقال: إنما أحل الله له ضربا من النساء. فقال: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، إلى قوله: إن وهبت نفسها للنبي. ثم قيل له: لا يحل لك النساء من بعد. رواه عبد الله بن أحمد من طرق عن داود به. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات. يقول: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، فأحل الله فتياتكم المؤمنات وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، وحرم كل ذات دين غير الإسلام. ثم قال: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك، إلى قوله: خالصة لك من دون المؤمنين، وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء. وقال مجاهد: لا يحل في قوله: لا يحل لك النساء من بعد، أي من بعد ما سمى لك، ما سمي لك لا مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية ولا كافرة. وقال أبو صالح في قوله: لا يحل لك النساء من بعد، أمر أن لا يتزوج أعرابية ولا غربية ولا عربية ولا عربية، ويتزوج بعد من نساء تهامة، وما شاء من بنات العم والعمة والخال والخالة إن شاء 300. وقال عكرمة في قوله: لا يحل لك النساء من بعد، أي التي سمى الله. واختار ابن جرير رحمه الله أن الآية عامة في من ذكر من أصناف النساء، وفي النساء اللواتي في عصمته وكن تسعا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الذي قاله جيد، ولعله مراد كثير ممن حكينا عنه من السلف، فإن كثيرا منهم روي عنه هذا وهذا، روى عنه هذا وهذا ولا منافاة، والله أعلم. ثم أورد ابن جرير على نفسه ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها وعزم على فراق سودة حتى وهبته يومها لعائشة، ثم أجاب بأن هذا كان قبل نزول قوله: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. وهذا الذي قاله من أن هذا كان قبل نزول الآية صحيح، ولكن لا يحتاج إلى ذلك، فإن الآية إنما دلت على أنه لا يتزوج بمن عدا اللواتي في عصمته، وأنه لا يستبدل بهن غيرهن، ولا يدل ذلك على أنه لا يطلق واحدة منهن من غير استبدال، والله أعلم. فأما قضية سودة ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، وهي سبب نزول قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وأما قضية حفصة فروى أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من طرق عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن صالح بن صالح بن حي عن سلمة بن كهي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها، وهذا إسناد قوي. وقال الحافظ أبو يعلى قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يونس بن بكير عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل عمر رضي الله عنه على حفصة رضي الله عنها وهي تبكي، فقال ما يبكيك؟ لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقك، إنه قد كان طلق مرة ثم راجعك من أجلي. إنه قد كان طلقك مرة. إنه قد كان طلقك مرة ثم راجعك من أجلي. والله لإن كان طلقك مرة أخرى لا أكلمك أبدا. ورجاله على شرط الصحيحين. وقوله ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، فنهاه عن الزيادة عليهن، أو طلاق واحدة منهن واستبدال غيرها بها إلا ما ملكت يمينه. وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثا مناسبا ذكره هاهنا، فقال قال حدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله القرشي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل بادلني امرأتك وأبادلك بامرأتي، أي تنزل إلي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي، تنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي. نعم. فأنزل الله ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. قال فدخل عيين بن حصن رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة، فدخل بغير إذن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين الاستئذان؟ فقال يا رسول الله ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت. ثم قال هذه الحميراء. من هذه الحميراء؟ من هذه الحميراء إلى جنبك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل يذكر ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف في التمييز بين الحديث الصحيح من الضعيف، يقول كل حديث ذكر فيه لفظ الحميراء لا يصح، كل حديث ذكر فيه لفظ الحميراء لا يصح. والمتهم فيه الرافضة، متهم في هذا. أي نعم. فكل وهو من هذا هذا الحديث. أي نعم. وعيينة بن حصن من الجبان. يعني على كل حال كل حديث أو كل حديث ذكر فيه لفظ الحميراء كما حقق ابن القيم أنه لا يصح. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغريب أنه كان في مناهج المدارس البنات يعني وصف عائشة رضي الله عنها بالحميراء، ومر بمعالي الدكتور عبد الله العبيد يوم كان وزير للمعارف، فنبهته وكتب هذا في مفكرته، وأظن أنه أمر بحذفه، والله أعلم. نعم. جزاه الله خير. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عائشة أم المؤمنين. قال: أفلا أنزل لك على أحسن الخلق؟ قال: يا عوينة، إن الله قد حرم ذلك. نعم. فلما أن خرج قالت عائشة: من هذا؟ قال: هذا أحمق مطاع، وإنه على ما طرين لسيد قومه. لسيد قومه، الله المستعان. ثم قال البزار: إسحاق بن عبد الله لين الحديث جد، لين الحديث جدا. من الرواة هذا. هذا من الرواة، لين الحديث جدا، كل حال ضعيف لا يصح. وإنما ذكرناه لأننا لم نحفظه إلا من هذا الوجه، وبينا العلة فيه. وهذا منهج ابن كثير رحمه الله، غالبا يذكر الحديث الضعيفة ويبين العلة، يبين عللها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.